بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد وصلنا في الدرس الماضي إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وذكرنا أن مذهب الإمام أحمد مر بعدة مراحل. المرحلة الأولى وهي مرحلة تأسيس المذهب، وتأسيس المذهب قام به عدد من أهل العلم. طبعا التأسيس، مؤسس المذهب هو الإمام أحمد رحمه الله، ثم بعد ذلك نقلت مسائله عن طريق أصحابه وطلابه، أصحاب المسائل، وهي كتب مطبوعة، يعني عدد من كتب المسائل المطبوعة. ومن أراد أن يقف على تراجم هؤلاء العلماء فليرجع إلى طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى، يقف فيه على تراجم أصحاب الإمام أحمد وتلاميذ الإمام أحمد رحمه الله. وقد ذكرنا أن منهم الإمام أبا داود صاحب السنن، أبو داود السجستاني، ومنهم صالح ابن الإمام أحمد، ومنهم عبد الله ابن الإمام أحمد، ومنهم الكوسج إسحاق بن منصور الكوسج، ومنهم ابن هانئ، ومنهم أيضا حرب ابن إسماعيل الكرماني وغيرهم. وهي مطبوعة، هذه التي ذكرناها مطبوعة، طبع بعضها طبع عدة طبعات. وبعد ذلك جاء الخلال وجمع هذه الكتب في كتاب واحد سماه الجامع لعلوم الإمام أحمد، وهو مفقود، طبعت منه أجزاء يسيرة التي وجدت كالترجل والوقوف، وأكثره مفقود. ولكن قلنا لكم أن هناك جهد معاصر قام به الأستاذ خالد الرباط ومعه مجموعة من الباحثين، وجمعوا جمعا نفيسا وكتابا عظيما، وهو من أعظم الخدمات التي قدمت إلى علم الإمام أحمد رحمه الله في العصر الحاضر. سموه أيضا الجامع لعلوم الإمام أحمد، وهو كتاب نفيس جدا. وبعد ذلك جاء الغلام الخلال، ثم جاء الخرقي فألف كتابا مختصرا في فقه الإمام أحمد، وهو المعروف بمختصر الخرقي. طيب، هو معروف بمختصر الخرقي. وبعد ذلك قلنا أن الإمام الحسن بن حامد صنف أيضا كتاب تهذيب الأجوبة، وهي مرحلة التقعيد. ننتقل إلى دور التحرير والتنقيح في المذهب الذي بدأ على يد القاضي أبي يعلى. وبالمناسبة كتب الحنابلة إذا قرأت فيها قال القاضي، من المراد؟ أبو يعلى. إذا قرأت كلمة قال القاضي فالمراد به القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. ومن كتبه الروايتين، كتاب الروايتين والوجهين، وله كتاب العدة في أصول الفقه، وهو من كتب الحنابلة في أصول الفقه، وكتاب يعني جيد ومفيد، وهو مطبوع. بعد القاضي أبو يعلى فيه تلميذ ما ذكرناه لضيق المقام، مثل ما ذكرت لكم أننا لا نستوعب، نذكر يعني نماذج. تلميذ القاضي أبو يعلى هو أبو الخطاب الكلوذاني، وله كتب مصنفات، منها كتاب الانتصار، ومنها كتاب التمهيد في أصول الفقه، ومنها غير ذلك. وأيضا في هذه المرحلة هناك الإمام موفق الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله، المتوفى سنة 620 للهجرة. وهذا ابن قدامة يعتبر نقطة، يعني من النقاط المهمة في مذهب الإمام أحمد. الإمام ابن قدامة صنف كتبا كثيرة في هذا المذهب، صنف في أصول الفقه كتاب روضة الناظر وجنة المناظر، وهو الكتاب المقرر في أكثر كليات الشريعة عندنا في المملكة العربية السعودية. في أصول الفقه كليات الشريعة يقررون غالبا روضة الناظر في أصول الفقه. وله في الفقه عدة كتب، صنف للمبتدئين عمدة الفقه، وهو كتاب مفيد ونافع وسهل ومختصر، وصنف لمن فوقهم كتاب المقنع، وصنف بعد ذلك لمن فوقهم كتاب الكافي، وبعده الكتاب الموسع المغني في الفقه المقارن. ولهذا قال الشاعر: كفى الناس بالكافي وأقنع طالبا بمقنع فقه عن كتاب مطول، وأغنى بمغني الفقه من كان عالما وعمدته من يعتمدها يحصلي. وهذا من فقهه رحمه الله في التعليم، أنه لهذا صنف العمدة على قول واحد ما يذكر فيها أي خلاف أبدا، وهذا من فقه التعليم، تبدأ طالب العلم تذكر له قولا واحدا يعتمده ويحفظه ويسير عليه ويتعبد به، بعد ذلك تنقل مرحلة ثانية في المقنع، ذكر روايات داخل المذهب، يذكر روايتين غالبا في المذهب. وبالمناسبة كتاب المقنع، يعني إذا جئت للحنابلة تجد أن عمل الحنابلة وشغلهم الأكبر في مرحلة المتقدمين على كتاب الخراقي، مختصر الخراقي، كان هو الكتاب المعتمد في التدريس وهو الذي شرح وخدم، مختصر الخراقي، إلى مرحلة ابن قدامة. بعدما ألف ابن قدامة كتابه المقنع، دار الناس في فلكه، صار شغل الحنابلة في الشرح والتدريس والحفظ على كتاب المقنع لابن قدامة، فشرح عدة شروح، مثل ما قلنا أيضا مختصر الخرقي شرح عدة شروح، منها المغني، ومنها أيضا شرح الزركشي وهو مطبوع تحقيق شيخنا عبد الله بن جبرين رحمه الله، والمقنع هذا أيضا شرح بعدة شروح، منها المبدع، ومنها الشرح الكبير لابن أبي عمر، تمام، وهي كتب مفيدة ونفيسة. والكافي مرحلة ثالثة يذكر فيه الأدلة ويتوسع في ذكر الروايات، وأما المرحلة الأخيرة فهي مرحلة المغني، يذكر فيه أقوال حتى المذاهب الأخرى، الخلاف العالي. ومن الخطأ أن يأتي طالب العلم يدرس العمدة فيصب له المغني، أنت تشرح له العمدة تقول له بسم الله الرحمن الرحيم هذه مسألة اختلف فيها الفقهاء على 5 أقوال، طيب يا أخي خذ المغني واشرحه، إذا كنت ستشرح بالفقه المقارن خذ المغني، واضح؟ لكن طالب العلم يتدرج، وهذه من أهم قواعد طلب العلم، قاعدة التدرج، وهي من القواعد المهمة جدا لطالب العلم. طيب قلنا بعد ابن قدامة صار هو نقطة الارتكاز والخدمة في المذهب، وهو كتاب المقنع. طيب بالمناسبة خلينا نتوسع شوية في كتاب المقنع. المقنع هذا من شروحه أيضا كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، وكتاب الإنصاف أخذ المقنع، فيأخذ المقنع مسألة مسألة، فيقول مثلا قوله رحمه الله تعالى كذا، هذا المذهب وعليه الأصحاب، والرواية الثانية عن الإمام أحمد كذا، يبين روايات الإمام أحمد في كل مسألة. وخلينا نكمل وسنرجع أيضا مرة أخرى إلى هذه الكتب. بعد ذلك جاء الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وألف كتاب المحرر في الفقه، وابن تيمية هذا صاحب المحرر هو الجد، لأن آل قدامة وآل تيمية وآل مفلح أيضا هذه من بيوت الحنابلة التي خرج منها عدد من العلماء، يعني ابن قدامة هذا البيت، هذه العائلة ابن قدامة المقدسي و عائلته صنف فيها عدد من أهل العلم، عندنا ابن قدامة المقدسي صاحب المقنع الذي ذكرنا، وعندنا ابن أخيه عبد الرحمن بن قدامة شارح المقنع اللي صاحب الشرح الكبير ابن أخوه، وعندنا أيضا في نفس العائلة صاحب العمدة، عمدة الأحكام وليس عمدة الفقه، عمدة الأحكام عبد الغني المقدسي، وعندنا أيضا بهاء الدين المقدسي صاحب العدة شرح العمدة وغيرهم المقادسة. وبالمناسبة الحنابلة كان لهم وجود كبير في المقدس، بيت المقدس، وفي فلسطين، وفي بلاد الشام، تمام. طيب ابن تيمية رحمه الله هذه العائلة أيضا فيها الجد وهو مجد الدين ابن تيمية، المجد يسمى عند الحنابلة، يسمونه المجد، صاحب كتاب المحرر وصاحب كتاب المنتقى في الحديث، منتقى الأخبار الذي شرحه من الشوكاني في كتابه نيل الأوطار، شرح منتقى الأخبار، واضح. كذلك عندنا الابن وهو عبد الحليم والد شيخ الإسلام، تمام، والحفيد وهو شيخ الإسلام بن تيمية أبو العباس، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، هو وأبوه وجده علماء، هو وأبوه وجده علماء، تمام. فخاتمتهم شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني. وابن لو ابن، يعني عندنا الجد وعندنا الابن وعندنا الحفيد ابن تيمية. طيب ابن تيمية شيخ الإسلام له ولد؟ ها، ما تزوج، لم يتزوج رحمه الله رحمة واسعة. طيب إذن هذا بالنسبة لابن تيمية، وابن تيمية صاحب المحرر هذا هو الجد المجد. طيب، ومن علماء المذهب في مرحلة التحرير والتنقيح ابن مفلح، وابن مفلح هذا أيضا عندنا جد وعندنا حفيد. فالجد صاحب كتاب الفروع وصاحب كتاب الآداب الشرعية، وعندنا ابن حفيده وهو ابن مفلح صاحب كتاب المبدع شرح المقنع، المبدع شرح المقنع. ومن علماء هذه المرحلة وبه ختم التنقيح الأول للمذهب وهو العالم الذي يسمى المصحح والمرجح والمنقح، وهو علاء الدين المرداوي القاضي، ألف كتابا عظيما سماه الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. هذا الكتاب كتاب واحد لكن في بطنه يمكن مئات الكتب، أخذ كل كتب الحنابلة قبله واستقرأها، فيذكر جميع الأقوال التي قال بها علماء الحنابلة. يأتي للمسألة الأولى يقول لك هذه المسألة فيها مثلا ثلاث روايات عن الإمام أحمد، الرواية الأولى رجحها فلان وفلان وفلان، والثانية رجحها فلان وفلان وفلان، وهكذا. فإذا أردت أن تعرف روايات وأوجه المذهب الحنبلي، لأن المذهب الحنبلي قد يكون فيه أكثر من رواية، قد يكون فيه أكثر من قول في داخل المذهب الحنبلي، ترجع إلى كتاب الإنصاف للمرداوي، خلاص، علاء الدين المرداوي رحمه الله، وصحح المذهب واعتمد الناس على كتبه في تصحيح المذهب. ثم جاءت المرحلة الثالثة وهي دور استقرار المذهب، وكتبت فيها المتون، منها كتاب الحجاوي المسمى بالإقناع. وبالمناسبة قبل أن ننتقل للحجاوي، معليش سامحون، المرداوي له كتاب الإنصاف وله كتب أخرى، يعني له كتاب في أصول الفقه، كتاب كبير اسمه التحبير، وله شرح اسمه عنده كتاب اسمه التحرير، وله شرح اسمه التحبير، وهذا كتاب كبير في أصول الفقه. وله أيضا كتب أخرى في الفقه مثل التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع، وله كتاب تصحيح الفروع، الفروع لمن؟ لابن مفلح، لابن مفلح لا الجد، نعم، وصححه المرداوي، كتب عليه كتابا سماه تصحيح الفروع. بالنسبة لاستقرار المذهب جاء العالم الذي يقال له موسى الحجاوي، وألف كتابه الإقناع لطالب الانتفاع، وهذا أوسع متن في المذهب الحنبلي، أربع مجلدات، وهو مطبوع بتحقيق الشيخ عبد الله التركي، الإقناع، وهو كتاب موسع ومفيد جدا جدا، تمام. وأيضا له كتاب مشهور اعتمده الحنابلة في التدريس الحجاوي هذا، وهو زاد المستقنع، زاد المستقنع الذي شرحه يعني كثير من أهل العلم. الإقناع هذا شرحه البهوتي في كشاف القناع، وستأتي الإشارة إليه. وأما زاد المستقنع وهو كتاب اعتمد في التدريس، لو نتكلم عن زاد المستقنع محاضرة واحدة بس عن الزاد والكتب التي شرحته يمكن يلا تكفينا. الزاد هذا، زاد المستقنع، ألف عليه البهوتي الروض المربع، الروض المربع وهو المقرر في كليات الشريعة في أكثر جامعات المملكة العربية السعودية، كتاب الروض المربع لمن؟ للشيخ منصور بن يونس البهوتي المصري رحمه الله. الشيخ منصور البهوتي ألف الروض المربع، جاء عدد من العلماء وكتبوا حواشي على الروض المربع، من أوسعها حاشية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم النجدي في سبع مجلدات، وفي حاشية للشيخ عبد الله العنقري، الشيخ العنقري له حاشية في ثلاث مجلدات على الروض المربع، وفي حاشية ابن فيروز، وفي من الشروح المعاصرة على زاد المستقنع الشرح الممتع للشيخ بن عثيمين، وفيه أكثر من شرح للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وفيه شرح للشيخ فيصل المبارك اسمه كلمات السداد على متن الزاد، أيضا فيه شرح لزاد المستقنع للشيخ صالح البليهي المسمى بالسلسبيل في معرفة الدليل، هذا أيضا شرح على زاد المستقنع. ننتقل بعد ذلك إلى العالم الثاني وهو ابن النجار الفتوحي مصري. الحجاوي هذا من بلاد الشام شامي، والفتوحي مصري. وبالمناسبة في المرحلة المتأخرة هذه يعني تكاد تنحصر خدمة المذهب وجهود المذهب في أهل الشام وأهل مصر. ثم بعد ذلك ظهرت أيضا مدرسة في نجد الحنابلة، لكن في المرحلة الحجاوي والبهوتي تلاقي الحجاوي في الشام وابن النجار في مصر، تمام. وهذا الكتاب الذي ألفه ابن النجار اسمه المنتهى، منتهى الإرادات. وبعد ما ألف الحجاوي الإقناع وابن النجار ألف المنتهى، صار الحنابلة عندهم إذا اتفق الإقناع والمنتهى على قول فهو المعتمد في المذهب. إذا اتفق كتاب الإقناع مع كتاب المنتهى فذلك المذهب لا نزاع. لهذا يقول شيخنا بن عقيل رحمه الله، يقول والمنتهى إن وافق الإقناع فذلك المذهب لا نزاع. طيب، إذن هذا بالنسبة للحجاوي وابن النجار. وابن النجار ألف أيضا في أصول الفقه كتابا في المذهب الحنبلي في أصول الفقه، وهو مختصر التحرير، وشرحه أيضا بكتابه شرح الكوكب المنير، وهو من أنفس كتب الحنابلة في أصول الفقه، كتاب مركز ومختصر ومرتب وجامع اسمه شرح الكوكب المنير. هذا شرح الكوكب المنير هو شرح على مختصر التحرير. التحرير لمن؟ لا، التحرير للمرداوي، اختصره ابن النجار. أنا أدرك أن بعض الناس يمكن ما يلحق الأسماء الكتب هذه وتلخبط شوية، لكن مجرد سماعك لها يعني مفيد حتى لو ما حفظتها كلها. طيب، أيضا من علماء هذه المرحلة الشيخ مرعي الكرمي، مرعي بن يوسف الكرمي من بلاد الشام، وألف كتبا كثيرة، من أبرزها كتابان، كتاب يعتبر مرجع في معرفة المذهب، وكتاب يعتبر كتابا دراسيا ومتنا مختصرا. أما الكتاب الموسع فهو غاية المنتهى. غاية المنتهى هذا ما وظيفته؟ جمع الإقناع مع المنتهى. ما هو قلنا المذهب هو ما اتفق عليه الإقناع والمنتهى؟ جاء مرعي الكرمي وجمعهما في كتاب واحد سماه غاية المنتهى، في الجمع بين الإقناع والمنتهى. وشرح غاية، نعم، غاية المنتهى شرحه الرحيباني في كتابه مطالب أولي النهى، وكل هذه كتب موجودة ومطبوعة. ومن كتبه أيضا وهو الكتاب الثاني له كتاب دليل الطالب لنيل المطالب، وكتاب دليل الطالب هذا مشهور، وهو كتاب معتمد في التدريس في حلقات العلم في المذهب الحنبلي، كتاب دليل الطالب، وشرح بعدة شروح. من يذكر لنا بعض الشروح دليل الطالب؟ هداية الراغب، لا، هداية الراغب شرح الكتاب للبهوتي. خلينا بس نختم بالبهوتي عشان ما تروح المسألة. آخر شخص ذكرناه في دور استقراء المذهب هو الشيخ منصور البهوتي صاحب كشاف القناع عن متن الإقناع اللي شرح فيه الإقناع للحجاوي، وله أيضا الروض المربع وذكرناه، وله شرح على منتهى الإرادات، فهو شارح المذهب بلا منازع. يعني أكثر من خدم المذهب من ناحية الشروح هو الشيخ منصور البهوتي، واضح. طيب، نرجع إلى دليل الطالب. أنت قلت عمدة هداية الراغب هذا للشيخ عثمان النجدي هو شرح لعمدة الطالب. عمدة الطالب لمن؟ للشيخ منصور البهوتي. الشيخ منصور البهوتي له متن اسمه عمدة الطالب، شرحه الشيخ عثمان في كتابه هداية الراغب، وهذبه الشيخ البسام في كتابه المشهور المسمى نيل المآرب في تهذيب شرح عمدة الطالب. طيب، دليل الطالب ما هي شروحه؟ منار السبيل للشيخ إبراهيم بن ضويان، وأيضا له كتاب، له شرح آخر للتغلبي اسمه نيل المآرب شرح دليل الطالب، وأيضا طبعا فيه شرح ابن عوض وهو مطبوع، وفي الفترة الأخيرة طبعت عدة شروح لدليل الطالب، والمشايخ يختلفون ما هو الأفضل لطالب العلم، دليل الطالب ولا زاد المستقنع. منهم من يرجح زاد المستقنع ويوصي طلبته بحفظ زاد المستقنع، ومنهم من يرجح دليل الطالب، وكل واحد منهما له ميزة. دليل الطالب أكثر ترتيبا وأسهل، تمام، وأما زاد المستقنع فهو أوسع. ولهذا قال الناظم، يقول من حفظ الزاد قضى بين العباد، ده الناظم يقول واختلفوا، يقول الناظم وفضلوا الزاد على الدليل، ما شاء الله عليك، يقول وفضلوا الزاد على الدليل وعللوا لذلك التفضيل بكثرة الفروع والمسائل فلا تكن عن حفظها بذاهل، وبعضهم يفضل الدليل ليسره فاحفظ تجد سبيلا. أنا أنشدتها لك قبل أسبوع ما شاء الله حفظتها، الله يجزاك خير. وفيه من حدث ونسي. طيب، المقصود أيها الإخوة الكرام أن المذهب الحنبلي صارت الكتب المعتمدة فيه في التدريس غالبا إما زاد المستقنع أو دليل الطالب، وهناك متون أخرى معتمدة في التدريس مثل عمدة الطالب، عمدة الطالب للشيخ منصور البهوتي وقد ذكرناه، وله شرح هداية الراغب. ومن الكتب أيضا المعتمدة في التدريس عند المتأخرين أخصر المختصرات لابن بلبان رحمه الله، وأخصر المختصرات هذا له شرح، له أكثر من شرح، فمن شروحه كشف المخدرات، مو المخدرات، المخدرات يعني الفوائد المستخبية المخدرة، وهذا الشرح للبعلي. وهناك شرح آخر للشيخ عثمان النجدي وهو الفوائد المنتخبات، وهما شرحان مفيدان. نعم، ومن المتون أيضا التي يعني يعتنى بها في التدريس، قلنا أخصر المختصرات ودليل الطالب وزاد المستقنع وعمدة الطالب، وعندنا أيضا هناك من يعتني مثلا بمختصر خوقير، مختصر الشيخ أبو بكر خوقير من علماء مكة، وكذلك عندنا عمدة الفقه لابن قدامة. هذه كلها كتب يعني جرى العمل على تدريسها في حلقات العلم على المذهب الحنبلي. طيب، بالنسبة لكتب الحنابلة، هذه كتب الفقه الحنبلي الحقيقة هي متعددة، وكل واحد له ميزة، فدعونا نذكر شيئا من ذلك. إذا أردت أن تقف على نصوص الإمام أحمد في مسألة من المسائل، فما هو الكتاب الذي ترجع إليه؟ نصوص الإمام أحمد، لا، ما ترجع للإنصاف، ترجع إلى مسائل الإمام أحمد، ويجمعها كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد. إذا أردت أن تقف على الروايات والأوجه المتعددة في المسألة في المذهب، ترجع إلى الإنصاف للمرداوي. إذا أردت أن تقف على دليل أو أدلة المذهب وكيف أجابوا عن أدلة المذاهب الأخرى، لا، المقنع ما في أدلة، ترجع إلى المغني لابن قدامة، ترجع إلى الشرح الكبير لابن أبي عمر، ترجع أيضا إلى الممتع شرح المقنع لابن المنجى، الممتع لابن المنجى شرح المقنع. كذلك يمكن أن ترجع إلى كتب موسعة، مثل من كتب أيضا المفيدة في أدلة المذهب كتاب ابن الجوزي التنقيح لأحاديث التعليق، وكذلك أيضا التحقيق لأحاديث التعليق، وكذلك كتاب التعليقة للقاضي أبي يعلى، وكتاب الانتصار للقاضي أبي الخطاب الكلوذاني رحمه الله تعالى. هذا ما يتعلق بكتب الحنابلة والمراحل التي مر بها مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.